روح افتح خويا روح ساموراي عمر يا فوزا ليكي شيك شاك شوك ناصر خويا عربيكا سليمان فريولي خويا مالي مانيش معاك داكور خاطيني الموفي جور ردي سنين دور يلعبوك على بور مانيش معاك داكور وخاطيني الموفي جور ردي سنين دور ليش بالعاني وعليك نفور ليش كل ما نقول لك سيفيني حاجة جيب ليه وما ديريش بالعاني عليك نفور ليش كل ما نقول لك سيفيني حاجة جيب ليه انتي لا تبير يا حبي انتي لا تبير فرقتي الشعر زار في قلبي وكسرتي منكر انتي لا تبير يا حبي انتي لا تبير فرقتي الشعر زار في قلبي وكسرتي منكر تعلمو قلبي يبغيك نحلف غير بيك اديني عرض ولاسيون خلاصتي الباسيون فتحي خويا تعلمو قلبي يبغيك نحلف غير بيك انتي لا دمير يا حبي انتي لا دمير فرقتي الشوار صغار في قلبي وكسرتي المكور انتي لا مانيش معاك داكور خاطيني الموفي جور ردي سنين دور ويلعبوك هالامور مانيش معاك داكور انا خابين الموبي جور ردي سنين دور في قلبي وسلسي مكرر وصلة المير يا قلبي تلا داكير فردت الشعر صار في قلبي إليلي يا فرشوا الموضوع اللي عشقوا مالقلبهم.